السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس كتاب صحيح كتاب الإمام البخاري. أقول بناء على ما سبق أن عرفناه أننا في هذه الليلة ندرس كتاب السنة النبوية، والكتاب هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. واعلموا أن دراستنا للسنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن حد الكثرة 300 فما فوق، أما 300 فما دون فما هي الكثرة التي أمر بها هذا. واعلموا أن من سمع اسم النبي يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، يرحمكم الله يغفر الله لي ولكم. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم على المنبر، الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، على المنبر يخطب الناس، فانقطع وقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قالوا: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقل آمين. فقلت آمين. فلهذا وجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا ذكر اسم النبي بين يديه أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مرحاض النجاسة وما إلى ذلك. وها نحن مع البخاري إذ قال: باب القبة الحمراء من أدم، أي من جلد. القبة تصنع من الجلد وتطبخ، تصبخ وهي جلد، تصبخ بالحمراء فتصير قبة حمراء. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال: حدثنا محمد بن عرعى قال: حدثني عمرو بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحفية عن أبي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، من جلد يعني، ورأيت بلالا اتخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي توضأ منه الرسول أخذه بلال أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدعون الوضوء كل يريد أن يغمس يده فيه للبركة فمن أصاب منه شيئا تمسح به مسح به جسمه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلال يد صاحبه عجيبة توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي الماء في آنية أخذها بلال وإذا بالإخوان الحاضرين كل يغمس يده في ذلك الماء فإذا ما بقي وغمس أنت يتمسح بيدك أنت تبركا برسول الله وهو البركة صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك ومنعهم. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك وحدث وغير السند وشدده فقال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم هذا في حنين في حرب التي تمت في الطائف بعث الأنصار واستدعاهم من سكان المدينة وجمعهم في قبة من أدم خيمة كالقبة من جلد وتصبغ بالحمرة فتصير حمراء قبة حمراء يجوز وقال الشيخ باب الجلوس على الحصير ونحوها والحصير ما يصنع من سعاف النخل ومن غيره الجلوس على حصير وغيره قال حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجي حصيرا بالليل يحجزها ويجلس عليها فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إليه يقدمون عليه بسرعة يثوبون إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل أعود فأقول عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجز أيضا حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا بدل 10-20 مثلا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل أدبهم لما تكاثر عليه في الليل ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل ركعتين في الليلة الواحدة خير من أن تصلي 20 وتترك الصلاة سنة كاملة ثم قال الشيخ باب المزور بالذهب الثوب الذي فيه ذهب وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه ما قدمت عليه أقيم أقيم مرأة فهو يقسمها. نعم نعم قدمت عليه أقبية ثياب. الأقبية جمع قباء وهو الثوب يلبس تحت الثوب فوق الثوب أقبية. فهو يقسم تلك الثياب فاذهب بنا إليه. هكذا تقول له. ماذا تقول؟ يا بني يا ولدي إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. قال فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله. فقال لي يا بني ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك أكبرته فقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني إنه ليس بجبار حتى لا تدعوه. قال فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج قباء من ديباج مزور بالذهب. فقال يا محرم هذا خبأت لك. فأعطاه إياه هذا المزور بالذهب وهو ثوب ممكن يعطيه هو لمرأته. فقال الشيخ باب خواتم الذهب هل تجوز أو لا تجوز. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد ابن مضر بن مقرين قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع خصال. نهانا عن خاتم الذهب أولا أو قال حلقة الذهب كذلك وعن الحرير لا يلبس والاستبرق والديباج والميسرة الحمراء هذه الثياب كذلك نهى عنها الرسول توجد في البلاد الكافرة والقسي وآنية الفضة العوام الآن يأكلون بالملعقة من فضة آنية الفضة لا يحل استعمالها سواء قصعة ولا آنية ولا ملعقة. وأمرنا بسبع بعبادة المريض نعم وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصبر المظلوم وننصر المظلوم. أعود فأقول قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع أي خصال. ما هي؟ نهى عن خاتم الذهب فلا يحل لمؤمن أبدا أن يلبسه والمؤمن لها ذلك. أو قال حلقة الذهب سواء حلقة أو خاتم. وعن الحرير لا يحل للرجال أن يلبسوا ولكن النساء يلبسن الحرير. والاستبرق نوع من الحرير والديباج كذلك والميسرة الحمراء لباس كان عندهم منهي عنه. والنسي أي كذلك والنسي نوع أيضا. وآنية الفضة آنية الفضة الملعقة القصعة الخاتم كل ما هو فيه الفنجان كل غيره آنية. وأمرنا بسبع أن نقوم بها ونفعلها وهي عيادة المريض. إذا مريض قريبك أو صديقك أو مؤمن من المؤمنين تستطيع زيارته هذه زيارة سنة نبوية. عيادة المريض واتباع الجنائز إذا رفعت الجنازة وأنت قادر على أن تمشي معها فامشي معها وأجرك على الله. وتشميت العاطس إذا عطس كما عطست الآن أمامكم قولوا له يرحمك الله هذا تشميت يرحمك الله يقول يغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. ورد السلام من سلم عليك فقال السلام عليك قل وعليك السلام. وإجابة الداعي إذا دعاك داعي أي عبد الله تعال أجيبه واستجب له واحظوا ما دعاك إليه. وإبرار المقسم إذا حلف المقسم بره أنت ولا تحنثه. ونصر المظلوم إذا ظلم أحد بيننا يجب أن ننصره. هذه سبع أو خمس سبع محرمات وسبع واجبات في حديث واحد. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعب عن قتادة عن النضر بن أنس قال عن ابن نضر بس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب فلهذا خاتم الذهب حرام على الذكور من الرجال وحتى الأطفال أن يلبسوه وحلال للنساء فقط. وقال عمر أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا بمثله مثله أيضا لا يحل للمؤمن أن يتختم بخاتم الذهب. وقال الشيخ حدثنا مسند حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل قص فصه مما يلي كفه مما يلي كفه ليكون من فوق جعل من داخل كفه مما يلي كفه هكذا وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس قلدوه فرمى به واتخذ خاتم ورق أو فضة. لما لبس هذا الخاتم من الذهب رآه الناس واقتدوا به فرماه ورموا أيضا هم خواتمهم. وقال الشيخ باب خاتم الفضة حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوه رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة. لما شاهدوا الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله هم كتبوا أسماء فيه أيضا خاتم محمد رسول الله لو تفعله الآن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا رماه أمامه ولا يلبسه. هو خاتمه مكتوب فوقه صلى محمد رسول الله فلما شاهدوا خاتم الرسول أيضا فعلوا وكتبوا فلما شاهد رماه حتى يلقونه ولا يأخذونه. واسمعوا الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو من فضة والصحيح أنه من ذهب أو من فضة أيضا وجعل نعم أستغفر الله هذه رواية من ذهب لا من فضة هذه رواية فقط فيها ضعف من ذهب أو من فضة لا من ذهب وجعل فصه هذا اللي يكتب فوقه يلي كفه جعله من فوق وناقش فيه محمد رسول الله لأنه يختم به الصكوك والكتب التي يرسلها خاتم هكذا رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قال اتخذوها أرمى به من يده وقال لا ألبسه أبدا ثم أخذ خاتم من فضة. هل يجوز أن نكتب محمد صف الخاتم اقتداء برسول الله؟ الجواب لا غضب الرسول ورماه. وقال الشيخ قال فاتخذ الناس خواتم الفضة لما اتخذ خاتم الفضة اتخذ الناس خواتم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع في عثمان سقط منه في بئس بقوبة. فعلوا كذلك رضوان الله عليهم لأن الخاتم للإمام هو في اسمه يطبع به الكتب والرسائل. قال الشيخ باب حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه أي ترك ورما فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. نعم. مرة ثانية على ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. وقال الشيخ حدثني يحيى بن بوكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا أي فضة. ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه لأنهم كتبوا اسم الرسول فيها فطرحه أمامه فطرح الناس خواتمهم. تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري وقال ابن مسافر عن الزهري أرى خاتم من ورق ورق وفضة كل ورق الورق والفضة بمعنى واحد. قال الشيخ باب فص الخاتم. فص الخاتم ما هو الفص هذا؟ يوجد فيه قال حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حميد قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل فات الوقت ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة فانتظروا ما انتظروا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. الله أكبر. يعني ما دمنا ننتظر الصلاة ساعتين ثلاث أربع كلنا في صلاة وأعيد الحديث فاسمعوا. قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لبس الخاتم قال أخر ليلة صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شطر الليل جزء من الليل ثم أقبل علينا بوجهه في نفسه فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه الذي في يده قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. نحن الآن في صلاة العشاء ما دمنا ننتظرها. مرة ثانية قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها أي ما دمتم تنتظرونها. وقال حدثنا إسحاق بن معتمر قال سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة ولا خلاف في هذا لكن لما كتبوا أسماهم عليه رماه أمام فرم وخواتمه وكان فصه منه أي من الخاتم. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنس عنه سلم يقول ذلك. وقال الشيخ باب خاتم الحديد هل يجوز أو لا يجوز. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي أيعطي نفسي فقام طويلا وهي واقفة فنظر وصوب نظر إليها وتركها وصوب فلما طال مقامها وهي واقفة فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لها بها حاجة إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله. قال عندك شيء تصدقها؟ قال لا. قال انظر. فذهب ثم رجع فقال والله إني وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس والله إن وجدت شيئا. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ما وجدت ولا خاتم من حديد. هذا الشاهد الخاتم الحديد يلبس وعليه إزار ما عليه رداء بعضه. فقال أصدقها إزار يعطيها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. كيف وإن لبسته هي لم يكن عليها منه شيء. فتنحى رجل وجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به تعال فدعي. فقال ما معك من القرآن؟ قال صورة كذا وكذا لصور عددها. قال فقد ملكتك بما معك من القرآن. والشاهد في هذا أن الصداق لا بد منه ركن من أركان النكاح ذهبا وفضة أو ما كان. وأن من لم يجد إلا القرآن في نفسه يعلمه جاز له ذلك بدل المهر. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد.